حصريا على موقع djkimo.com. لجل بدلة عرس بيضة على طول حلو الطول برحاب شيوخ ديرتكم مجد شيوخ ديرتنا وعلى اسم النبي الأعظم صلينا وبدينا نقول ترى ابننا بدكم صار وبدكم هم مثل بدنا هذول احنا ولد الأصول لما نعشق بنات أصول ما نبحث عن الشيطان يجي القرآن ثالثنا هلا يا مهرة أحلامي فداك الفارس المسؤول إجتي والفرح سيار ورسم ضحكة بشوارعنا وحس تجمل المقيول وهذا الكون من دونك قصيدة مالها معنى وذنبك عشتي بروحي وذنبي بالهوى مكتول ينادى أحمد تصد غفران بشر واحد كان صرنا بعد ما نظمت وقتي بعيونك صرت مشغول طموحي بهذه الدنيا بشر مثلك يجي عدنا وإذا شهر العسل واحد وعدتك بالعمر معسول لينادى أحمد تصد غفران بشر واحد كان صرنا تحلم اللون الورد محبوب حصريا على موقع